بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إن بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها

فأصبحتهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي إن ربنا لغفور شكور صدق الله العلي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على